وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمد وأحمده عاقبة. هذا في الاعتكاف. نعم. في الاعتكاف. نعم. قبله فالقول الراجح والدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا يفعل في الجملة للأمة. فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو وأما فضول المنام فإن فضول المنام وأما فضول المنام النوم غرور فضول فضول فضول فضول فضول نعم نعم وأما فضول المنام فإنه ولو ما قلت فضول الكلام وأما فضول قبل وأما الكلام بعده وأما فضول المنام وأما الكلام بس ما قلت فضول الكلام لا ما في وأما أنتم قلتم وأما الكلام وأما الكلام نعم وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول خير أو يصمت. الاعتكاف فيه ما فيه من خلوة لا بل عليه التفكير فيما ينفع مناديات سبحانه وتعالى أو البصر عما لا ينبغي. نعم فيه شرع لهم الكلام يوجب حبس اللسان عن ما يضرهم من السب والشتم والقذف والكذب وغير ذلك وشرع لهم ما هو اعظم من ذلك وكفه وحبسه عن كل ما لا فائده فيه لانه خطير. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت. في الاخره في كثير من نجواهم اذا رام صدقه معروفه مستحب من الناس. نعم. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان أربعة وأسعدهم بها من سلك في المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه. والحاصل أن الإنسان على خطر من فضوله من فضول المخالطة من فضول النظر من فضول الكلام من فضول النوم هذه هي أخطار. وينبغي المؤمن أن يحذرها باستعمالها فيما باستعمال هذه الجوانح هذا البدن فيما ينفع فيغض بصره عن محارم الله ويحفظ سمعه عن محارم الله ويحفظ لسانه عن محارم الله ويترك النوم الذي يعطله عن ما أوجب الله أو كسب الأرزاق ويتعاطى النوم الذي يعينه على طاعة الله فينام في الليل وفي الأوقات التي نسميها النوم لحاجته إليه ويستيقظ في الأوقات التي يجب أو ينبغي فيها الاستيقاظ في عبادة ربه أو في كسب رزقه. فمن غض بصره وحفظ سمعه وفرجه ولسانه وقته عما يضره تم سعاده. نعم. وقال الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مره فقضاه في شوال.

انك لا تمر عليه سلم عليه ويا معه ما تقسم منه كما في الصحيح هذا يعني معنى ان المعتقد ما يعود المرضى ولا يزور اخوانه يبقى له المعتقد نعم يشترط يشترط زياره المرضى بعد الله اعلم نعم الله أعلم الإسلام لكن ما أعلم الحكمين وجهة واضحة قد تستجب العمر ونفسه على أهل الوقت مطلوب من المعتزل يخلوا أفضل والعقاب من محل هذا فروا العبادة فهل يزول هذا المشروع بالاشتراك هذا محل نعم الله أعلم نعم أحتاج إلى تأمل نعم واعتكف مرة في قبة تركية والله لا بأس من خرج بعد من هذا الفيديا وهم هناك خروجها أعظم من بقاء من الفيديا هم لا أسنى أما إذا كان نذر ينبغي أن لا يخرج لا لما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن النذر فريضة أما إذا كان احتياج نافلة فهو نذر فالأمر منها وسعها من هذا الخروج مع أبيه أو أمه أو قريبة أو عالمهم على كل شأن له أهمية حقك فعلم الحاجة حولك نعم لكن شك عليه أنه في النفس في الحرب وخرج للنوت هذه في الحاجة واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كل هذا يمكن ان ينوي الاعتكاف لها رد ولا ليله بامكانه ينوي والنيه نوع الصغار بامكانه ينوي الاعتكاف ليله نهار او ليله دون نهار او اوقات معينه التي يعني لا يشق عليه البقاء فيها المسجد ينوي الاوقات الاخرى انها لا يعتكف حتى لا يكون قطعا واعتكافه موزعا بالنيه ينوي الاعتكاف مثلا في النهار الى غروب الشمس وبعد صلاة المغرب إلى الآن وبعد صلاة العشاء إلى الآن ما أعلم هذا الأعمال بنية وهو نوع شرط وهو بثم يقول أشتري إلى ربي نية الشرط نية كل هذا تفصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه حتى ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم. بعض الناس يعتكفون في الحرم ويبقى خارج وقته كله كلام وغيره ولو لم يعتكفوا يكون أنشط من عبادة غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد نعم يشترط لا بد من اقتناع وانتم عاقبون في المساجد يأكل في المساجد لا يعتقد وتعبد في بيته حيث شاء الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة 15